نفس الهنين في البعد وذكرى الجميلة مع صورتك كل يوم نفسي الكلام مقدرش أطمر روحي ولا جمت في ليلة قبل ما فكر في كلام غايب منام والسوق بيبات يا حبيبي فهدني سعاد وسعاد لو زاد السوق ما ينايمني لا نهار ولا ليل ملك سيف خيالي بدي ولا من أيامك يوم ما بيوحسني شوية قد ما تقدر قرب تاني الدنيا انت مليت حالي وكأنك محلو علشاني ولا حاجة بنساها وعدنا الله نخلناها حياتنا اللي احنا عشناها عليها بعيش في سكوتي في كلامي عيش في كل أيامي عينك في كل أحلامي ما بتسيبنيش ولا حاجة بنساها وعدنا الله ناخدناها حياتنا اللي احنا عشناها عليها بعيش في سكوتي في كلامي عيش في كل ايامي عينك في كل احلامي